إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، في أول الكلام أشكر لأخي فاضل الأخ محمد مسهري القائم على هذا المسجد على هذه الاستضافة في هذه الليلة في هذا المسجد لنلتقي بالآباء والإخوة والأبناء في هذا اليوم العظيم، وأيضا أشكر لأهل هذه المنطقة الذين حضروا هذا الاجتماع، وهكذا لإخواني الذين جاءوا من أماكن شتى وفيهم المشايخ وطلاب العلم والدعاة والفضلاء. وجرت العادة أن إذا جاءت هذه المناسبات نجمع بين الأكل والشرب وهكذا الذكر لله عز وجل لتحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فمن أجل أن يكمل الإنسان شكره لله عز وجل جاءت هذه الاجتماعات. وما من شك أننا قد فارقنا في هذه الليلة بانقضاء هذا اليوم، ألا وهو يوم النحر، أياما فاضلة عظيمة عند الله عز وجل، وهي عشر ذي الحجة، الأيام المعلومات كما قال الله سبحانه وتعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وهي العشر التي ولت، وهنيئا لمن وفق الله سبحانه وتعالى أن استثمر هذه الليالي والأيام، أعني العشر من ذي الحجة، فإنها من أعظم الأيام عند الله عز وجل على الإطلاق، على الصحيح من أقوال أهل العلم. منهم من سارع في الصيام، ومنهم من سارع في الصدقة، ومنهم من سارع في القيام، إلى غير ذلك من أنواع العبادات في هذه الليالي والأيام التي قد مضت. فولت هذه الأيام وانقضت هذه الأيام، وها نحن قبل هذه الليلة وقبل غروب شمس هذه الليلة نودع آخر أيام هذه العشر الفاضلة، وهو أعظمها، ألا وهو يوم النحر الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أفضل أيام الدنيا. فولى هذا اليوم، واستقبلنا بعد غروب شمس اليوم أو الليلة أياما أيضا وليال فاضلة، وهذا من فضل الله عز وجل علينا، أنه ما من موسم من المواسم يذهب إلا ويقبل على أهل الإيمان موسم آخر، وهذا من فضل الله عز وجل علينا، حتى نبقى دائما وأبدا على اتصال بربنا سبحانه وتعالى. فانقضت هذه العبادات من حج وعشر ذي الحجة، وقبلها رمضان وما تحمل من ليلة عظيمة في العشر الأواخر من رمضان وهي ليلة القدر، وإذا بنا نستقبل بدخول هذه الليلة أيضا أياما وليال فاضلة عظيمة، ألا وهي الأيام المعدودات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، حيث قال سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. ونقل غير واحد الإجماع أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق، هي أيام التشريق، وهي 11، 12، 13 الأيام المعدودات، مقابل الأيام المعلومات. تلك أيام معلومات وهذه أيام معدودات. والصحيح أن يوم النحر من المعلوم لا من المعدود، وهذا قول جمهور العلماء أن الأيام المعدودات تدخل في هذه الليلة، فهذه أول ليالي الأيام المعدودات، وتسمى هذه أيضا بأيام منى، فإن الحجيج يقفون ويستقرون في هذه الليالي والأيام في منى، يذكرون الله عز وجل ويأكلون من ما أهدوه لله عز وجل، وهكذا يرموا الجمار في هذه الأيام والليالي. وتسمى أيضا بأيام التشريق، تسمى أيضا بأيام التشريق 11، 12، 13، وسميت بذلك لأن من كان هناك من الحجيج وقد أهدى لله عز وجل هديا، سواء كان قارنا أو كان متمتعا، فإن الله عز وجل أباح له أن يأكل من هديه، فكانوا يأخذون هذا الهدي وما عندهم هذا التذليل، فكانوا يقطعون اللحم ثم يشرق اللحم على الجبال وعلى الأحجار، ثم إذا يبس خزنوا هذا اللحم ثم تزودوا به إلى بلدانهم، أباح الله سبحانه وتعالى لهم هذا الأمر، فسميت بأيام التشريق وأيام منى والأيام المعدودات. وهذه الأيام المعدودات يتقدمها يوم عظيم، ألا وهو يوم القر، الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أعظم أيام الله، كما جاء في الحديث قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين يوم النحر ويوم القر، ألا وهو اليوم 11 من ذي الحجة، يسمى بيوم القر لأن الحجيج يقرون في منى، فهو من أعظم أيام الله عز وجل، وهذه ليلته، وهذه ليلة يوم القر، فإن الليالي تسبق الأيام. هذه الليلة هي أول ليالي الأيام المعدودات كما قلنا، التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. ويسمى اليوم الثاني، ألا وهو اليوم 12 من ذي الحجة، بيوم النفر، بيوم النفر الأول، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، أي بمعنى أن الإنسان إذا رمى في 11 من ذي الحجة ثم رمى بعد الزوال في 12 من ذي الحجة، أباح الله سبحانه وتعالى للحاج سواء كان مكيا أو كان آفاقيا أنه يرجع إلى أهله، بشرط أن يخرج من منى قبل غروب الشمس، وهذا يسمى بالنفر الأول. وهكذا من تأخر كما أخبر الله سبحانه وتعالى لا حرج عليه ولا إثم، أي إذا تأخر إلى اليوم 13 من ذي الحجة بقي يرمي ماذا؟ الجمار، بقي يرمي ماذا؟ الجمار، ويسمى بيوم النفر الثاني، يسمى بيوم النفر الثاني. هذه الأيام يا عباد الله هي ذكر لله عز وجل. وتأمل في هذا الأمر العظيم، وهو أن الله عز وجل ما ختم عبادة من العبادات العظام إلا وختمت بالذكر لله عز وجل. لما ذكر الله سبحانه وتعالى ختم المناسك، وأن الإنسان إذا قضى تفثه وأوفى نذره، أباح الله سبحانه وتعالى له بعد ذلك وحثه أن يذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فحث الله سبحانه وتعالى عباده إذا ختموا هذه العبادة العظيمة بالإقبال على الذكر. وهكذا أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى الصلاة، وأنها إذا قضيت الصلاة قال الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى في الجمعة أيضا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. هذه عبادات، وأيضا أكثر من هذه العبادات، والسر في ذلك والحكمة من ذلك في حفظ الله سبحانه وتعالى عباده على ذكره بعد انقضاء هذه العبادات، أن الإنسان قد يغفل، أن الإنسان قد يغفل إذا فارق هذه العبادات وفارق هذه المواسم، مواسم الطاعات والقربات والمبرات، فإن الإنسان قد تحصل عنده غفلة. فذكره الله سبحانه وتعالى بذكره، فإن ذكر الله عز وجل لا ينقضي ولا ينتهي، ذكر الله سبحانه وتعالى لا ينقضي أبدا ولا ينتهي أبدا. وقيل المعنى الأول أن الإنسان قد يغفل، ولهذا جاء السر في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث نبيشة الهذلي، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الأيام قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. السر في الإتيان بالذكر بعد الأكل والشرب أن الإنسان لربما تلهى بالأكل والشرب والفرح والسرور وإدخال الفرح والسرور على نفسه وأولاده وزوجه وأهل بلده وجيرانه إلى غير ذلك، فربما غفل عن الله عز وجل. فجاء التنبيه، فجاء التنبيه لهذا الأمر، جاء التنبيه لأجل هذا الأمر. وهذا كما قلنا هي الحكمة، وهذا هو السر في كون الإنسان إذا فارق هذه العبادات العظيمة حثه الله سبحانه وتعالى على ذكره، على ما دعا ذكره، حتى لا يحصل للإنسان الغفلة، حتى لا يحصل للإنسان الغفلة. وكما قلنا هذه أيام جعلها الله سبحانه وتعالى فسحة لأهل الإيمان، حتى ذكر بعض العلماء أن السر الحسن في كون الله عز وجل أباح للحجيب من المفردين والقارنين والمتمتعين بالأكل والشرب والذكر لله عز وجل بعد انقضاء هذه العبادة، لأن الله عز وجل كما قال بعض العلماء علم الله سبحانه وتعالى ما يحصل للوافدين من الحجيج على بيته الكريم وعلى بيته العظيم من تعب الأسفار، وهكذا من مجاهدة النفس على استكمال مناسك الحج، علم الله سبحانه وتعالى ما يحصل للحجيج، فجعل لهم بعد الانتهاء من هذه العبادة وبعد الانتهاء من هذه الأسفار هذه الفسحة وهذا المستراح بالأكل والشرب من هداياهم، الأكل والشرب من الهدايا التي قد أهدوها لله عز وجل، يأكلون ويشربون ويذكرون الله سبحانه وتعالى. وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه ورأفته ورحمته بعباده، ما أراد الله سبحانه وتعالى أن ينقل العباد من عبادة إلى عبادة أخرى، وإنما نقل الله سبحانه وتعالى لعلمه بما يحصل للوافدين من الأتعاب في الأسفار، ومن الأتعاب أيضا في مجاهدة الأنفس على قضاء هذه المناسك، أنهم يحتاجون إلى الراحة والاستراحة، فجعل الله سبحانه وتعالى لهم هذه الفسحة في أيام منى بالأكل والشرب والذكر لله عز وجل. وشاركهم أيضا في هذا الأمر من قد يعني قام لله عز وجل في عشر ذي الحجة، فإن أهل الإيمان لا شك ولا ريب أنهم إذا أهلت عليهم هذه المواسم، مواسم الطاعة والقربة والمبرة، شمروا عن ساعد الجد في الإقبال على الطاعات وعلى القربات وعلى المبرات، ثم وفوا ذلك بنحر أضاحيهم، وفوا ذلك بنحر أضاحيهم، فشاركوا الحجي فيما يتعلق بالأكل والشرب في هذه الأيام والليالي، أعني الأيام المعدودات. قال العلماء: وهذا هو السر في نهي الله عز وجل عن صيام هذه الليالي، عن صيام هذه الأيام، فإنه قد جاء من حديث نبيشة، وجاء عن غيره، وجاء من حديث ابن عمر، وجاء من حديث عائشة وغيرهم ماذا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن صيام هذه الأيام، عن صيام هذه الأيام. وما ذلك إلا أنهم قد خرجوا من عبادات، هؤلاء الذين لم يعني يتيسر لهم أن يحجوا بيت الله عز وجل، أقبلوا على التعبد لله عز وجل في هذه العشر، ثم ختموا هذه العشر بالتقرب إلى الله عز وجل بذبح هذه الأضاحي. فجعل الله سبحانه وتعالى هذه الأيام التي تعقب هذه الأيام، أيام العشر، أن تكون أيام أكل وشرب. وهذه هي الحكمة من نهي الله عز وجل لهؤلاء عن الصيام في هذه الليالي والأيام، وكأنهم في ضيافة الله عز وجل، كأنهم في ضيافة الله عز وجل. وهذه هي الضيافة الصغرى لأهل الإيمان، أما الضيافة الكبرى فهي في الجنة، إذا وافق الإنسان ربه تبارك وتعالى وكان من أهل الخير والصلاح وأهل الإيمان، فهناك الاستراحة بالأكل والشرب والذكر لله عز وجل. فشارك من كان حلالا أهل الإحرام وهم الحقيق في هذه المناسبة، وهو الأكل والشرب والذكر لله عز وجل في هذه الأيام، ولهذا جاء المنع من صيام هذه الأيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وتأمل يا عبد الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب، قرن ولم يقف عند هذا النبي صلى الله عليه وسلم، قال وذكر لله عز وجل. قال العلماء: ها هنا فائدة عظيمة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ألحق الذكر بالأكل والشرب أن الإنسان قد يتلهى بالأكل والشرب فينسى ذكر الله عز وجل، فربما وقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى، وربما فوت ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه، لأنه قد تلهى بالأكل والشرب والفرح والسرور والسعة في هذه الليالي والأيام. بل فيه فائدة عظيمة كما ذكر بعض العلماء، وهو أن الله سبحانه وتعالى لما أباح لأهل الإيمان الأكل والشرب، إنما أباح الأكل والشرب الذي يعتبر نعمة لأهل الإيمان، لأجل أن يستعان بهذه النعمة على طاعة الله عز وجل وعلى مرضاة الله عز وجل، فإن هذه النعم مقرونة بالشكر لله عز وجل، فإن لم تقرن بالشكر لله عز وجل، وإنما قرنت هذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده من أكل وشرب، واستعان بها هذا الإنسان على معصية الله عز وجل فإن هذا يعتبر من كفران النعمة، يعتبر من كفران النعمة. ولهذا ما وهب الله سبحانه وتعالى هذه النعمة فقط أن الإنسان يتنعم، بل إذا تنعم الإنسان بنعم الله عز وجل التي لا تعد ولا تحصى آناء الليل وأطراف النهار على هذا الإنسان، فلا بد أن تقرن هذه النعم بالشكر لله عز وجل. وهذا من تمام شكر نعمة الله عز وجل أن الإنسان يأكل ويشرب ثم بعد ذلك يقبل على ذكر الله عز وجل وطاعته. وجاء التنبيه هاهنا كما قال العلماء، كثير من الناس إذا جاءت هذه المناسبات وإذا جاءت هذه الأعياد تلهوا بالأكل والشرب وأصناف الشراب وأصناف الطعام، فربما تعدى بهم الأمر للدخول في المحرمات، إما من حيث الإسراف وإما ما يحصل من الاختلاط بين الرجال والنساء إلى غير ذلك مما يحصل من الإنسان أن يتعدى بهذا الأمر حدود الله عز وجل فيقع في ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه، أو أن الإنسان يتعدى بذلك فربما فرط في الجماعة، ربما فرط في الصلاة المفروضة إلى غير ذلك، فربما أدى به الأمر إلى ترك الواجبات والوقوع في المحرمات. فجاء التنبيه أن هذه النعم مقرونة بالشكر لله عز وجل، والشكر لله عز وجل أن تستعمل هذه النعم وأن يستعان بهذه النعم على مراض الله عز وجل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في وهو يحث عبادة المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فأمر الله سبحانه وتعالى بشكره حينما أباح الطيبات لأهل الإيمان، فهذه الطيبات التي يراها الإنسان وتكون بين يديه إنما جعلها الله سبحانه وتعالى بين يديه لأجل أن يستعان بها على مرضات الله عز وجل وعلى طاعته. فلا يأخذ الإنسان بشطر الحديث الأول كلوا واشربوا ثم ينسى الشطر الأخير من الحديث ألا وهو الذكر. ومن فضل الله عز وجل على أهل السنة والجماعة أنهم في هذه المناسبات يجمعون بين الخيرين، أكلوا وشربوا وتمتعوا ووسعوا على أنفسهم وعلى أولادهم وعلى أهاليهم وعلى زوجاتهم، ثم بعد ذلك إذا جاءت مثل هذه اللقاءات وهذه الاجتماعات تراه ينشط فيذهب إلى مثل هذه الاجتماعات. فهذا هو الذي طبق حديث النبي عليه الصلاة والسلام أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فحري بالمؤمن ألا يغفل عن هذا الأمر العظيم، عن هذا الأمر العظيم. والإنسان من حين ما يوجد على هذه الدنيا، من حين وجوده على هذه الدنيا قد أصبح كالمحرم، كالحاج المحرم الذي قد تلبس بما حرم الله سبحانه وتعالى عليه، يرى أن الله عز وجل قد منع عليه أشياء وحرم عليه أشياء، فحاله كحال المحرم الذي قد شرع في إحرامه، شرع في إحرامه. وهكذا المؤمن من حين وجوده في هذه الدنيا قد تلبس بالممنوعات، يعلم أن الله عز وجل جعل عليه ممنوعات، فيصبر ويصابر على هذا الأمر حتى ينقضي عمره وهكذا ينتهي سفره. فحينها إذا انتهى عمره وقضي سفره كان حاله كحال الحاج حينما ينتهي من المناسك ويقف في منى ويستقر في منى، فتكون أيام هذا الإنسان في الجنة كأيام الحاج في منى، أكل وشرب وذكر لله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، وكما قال الله سبحانه وتعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فهذا حال المؤمن في سفر، في جهاد في هذا السفر الذي يقضي في هذه الدنيا، كحال الحاج من حين ما يتلبس بالإحرام يمنع من هذا ويمنع من هذا حتى يقضي تفثه ويوفي نذره، فحينها يضع رحلة في منى فيأكل ويشرب ويذكر الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا حال المؤمن إذا قضيت حياته وانتهى سفره، وانتهى سفره حاله كحال الحجيج، أكل وشرب وذكر لله عز وجل، انتهت التكاليف. إذا جاء الإنسان إلى ربه وجاور ربه سبحانه وتعالى في جنته، فحري بنا يا عباد الله ونحن في مثل هذه الأيام أن نذكر أنفسنا أولا، وأن نذكر من وراءنا من النساء والأولاد والأقارب والأباعد ألا نغفل عن ذكر الله عز وجل، وخاصة في هذه الأيام، فإن ذكر الله عز وجل في هذه الأيام له ميزة لا تتميز في غيرها من الأيام. لهذا قال الله سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي هذه الأيام أيام التشريق، أيام منى، الأيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. واعلموا عباد الله أن من أعظم الذكر لله عز وجل في هذه الليالي والأيام، أعني الأيام المعدودات، هو التكبير المطلق والمقيد، تكبير لله عز وجل الله أكبر. وتأمل أيضا يا عبد الله في معنى قولك الله أكبر، أي الله أكبر من كل شيء، أكبر في ذاته، في صفاته، في أسمائه، في أفعاله سبحانه وتعالى. لا يأتي الإنسان فيقول هذه الأذكار الله أكبر الله أكبر ولا يدري ما معنى هذه الألفاظ. ولهذا قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: وأفضل الذكر وأنفع الذكر للإنسان هو ما وافق المشروع عن الله وعن نبيه عليه الصلاة والسلام، وواطأ أي اتفق فيه القلب مع اللسان، وحصل للإنسان التذكر والتدبر لمعاني هذه الأذكار، فإن هذا من أعظم الذكر كما قال ابن القيم عليه رحمة الله. فإن نرى كثيرا من الآباء والإخوة والأبناء لربما يلهج ببعض الأذكار لكن لا يدري ما معنى هذه الأذكار، ولو عرف معاني هذه الأذكار لازداد حبا لله عز وجل، عظم خشوعه وحضر قلبه لله عز وجل. فإن الإنسان إذا تدبر هذه المعاني زادته خشوعا وزادته حضورا لقلبه بإذن الله عز وجل. ولهذا كما قلنا قال ابن القيم عليه رحمة الله: أنفع الذكر وأفضل الذكر للإنسان ما وافق المشروع عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وحصل أن القلب واطأ اللسان أي اتفق مع اللسان، يتلفظ بلسانه ويعي قلبه ما يقول من هذه المعاني، وأيضا حصل له أيضا من التفكر في معاني هذه الأذكار، فيحصل للإنسان النفع على قلبه وعلى روحه بإذن الله عز وجل من هذه الأذكار. فليكثر الإنسان من ذكر الله عز وجل وخاصة في هذه الليالي والأيام، وهذه هي أول ليالي الأيام المعدودات التي حث الله سبحانه وتعالى فيها على الذكر، فيها على الذكر. وما من شك أنه ما من زمان وما من مكان إلا والله سبحانه وتعالى قد خص بميزة من الميزات وفضلا من الفضائل سبحانه وتعالى، فهذه تسمى عبادات الأوقات، تسمى عبادات الأوقات. الإقبال عليها أكثر، يكون الإقبال عليها أكثر من الإقبال على غيرها في غيرها في هذه الأوقات، في غير هذه الأوقات. فإذا جاءت هذه الأيام وحث الله سبحانه وتعالى على الإكثار من ذكره، فحري بالإنسان أن يستثمر هذه الأوقات في الذكر لله عز وجل. وما أسهل الذكر على الإنسان حينما يقول الإنسان الله أكبر الله أكبر. بل قال بعض العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. قال الذكر يشمل الأقوال ويشمل الأفعال، بل يشمل الدعاء، أن الإنسان يدعو ربه سبحانه وتعالى في هذه الليالي والأيام، ويتحرى الأدعية الجامعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه قد جاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من قوله عليه الصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، من أجمع ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكثر منه هذا الدعاء العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهي كما أخبر الله سبحانه وتعالى أيام معدودات قلائل جدا، أيام قلائل جدا، الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر، فإذا غربت الشمس الثالث عشر دخلت ليلة الرابع عشر فقد انتهت أيام التشريق، أيام التشريق. وفي هذه الأيام حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب، معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى أباح للإنسان أن يضحي في اليوم الأول، وله أن يضحي في اليوم الثاني، وله أن يضحي في اليوم الثالث. يعني إذا أراد الإنسان ألا يضحي في اليوم الأول فأحب أن يضحي من اليوم الثاني أو من اليوم الثالث، فهذا لا حرج منه ولا مانع، فإنها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب، أيام أكل وشرب، فهي تصلح للذبح، أي لذبح الأضاحي فيها، لذبح الأضاحي فيها. وحري بالإنسان وهو يذكر الله سبحانه وتعالى في قوله وفي فعله أن الإنسان يتفقد في هذا في هذه الليالي والأيام، يتفقد المحاوي، يتفقد الأرامل، يتفقد الأقارب، يتفقد يعني الوافدين الذين ربما يأتون من غير هذه البلاد، فقد ربما يكونون من المحاوي فيحتاج إلى شيء من المال، إلى شيء من الأكل، إلى شيء كذلك يعني ماذا من اللحم إلى غير ذلك. فالإنسان ما قدمه لنفسه من هذه الأشياء فإنه هو الذي يبقى عند الله سبحانه وتعالى، وما أكله وما شربه هو الذي يفنى، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فما قدم الإنسان لنفسه من قليل أو كثير من الطعام والشراب للقريب أو للبعيد في هذه الليالي والأيام فإنه هو الذي يبقى محفوظا عند الله عز وجل. وهذه كما قلنا يا عباد الله مواسم طاعة، مواسم قربة ومبرة. أهل الإيمان لا شك أنهم إذا أقبلت هذه المواسم العظيمة يفرحون، لأنهم يعلمون أن هذه مواسم تجارة مع الله عز وجل، بل من أعظم التجارات مع الله عز وجل، تجارة رابحة لا خسارة فيها. يقدم الإنسان القليل لربه تبارك وتعالى، بل يقدم لنفسه لا لربه سبحانه وتعالى، فيحصل على الكثير من الله عز وجل. فلا يبخل الإنسان على نفسه. أنت اليوم يا عبد الله حضرت هذه الأيام المعدودات في السنة الثانية، لعلك لا تكون من هؤلاء الذين حضروا هذه الليالي والأيام، أعني الأيام المعدودات، فإن الإنسان لا يدري متى يباغت بهذه بالموت ولقاء ربه تبارك وتعالى. فالإنسان الذكي الحريص على الخير على نفع نفسه إذا جاءت هذه المواسم أن يقبل إقبالا كليا على مرضاة الله عز وجل وعلى طاعته. فإذا ولت هذه المواسم وأدبرت هذه المواسم، مع أنه ما من أيام ولا ليال ولا أمكنة ولا أزمنة إلا وأقبلت أزمنة وهكذا أمكنة أخرى فيها من الفضائل وفيها من يعني ماذا من الفضل لله عز وجل الذي يتقرب فيه الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى. لكن إذا خلت ليالي وأيام وأزمنة وأمكنة من الفضائل من المواسم التي يتقرب فيها الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى فحينها للإنسان فسحة، حينها للإنسان فسحة، مع أن الإنسان لله عز وجل من حين ما يخلق إلى أن يغادر هذه الدنيا وهو لله عز وجل لياليه وأيامه، لياليه وأيامه. وما عسى هذا الإنسان أن يعمر في هذه الدنيا من الليالي والأيام. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمار هذه الأمة أنها تقل كثيرا، قال عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقل من يجاوز أو من يجوز ذلك. فهي يعني ليالي وأيام قلائل في حق هذا الإنسان إن عمر 60 أو إن عمر إلى 70، لربما قبل أن يصل إلى هذا السن إلى سن 60 أو سن 70 إلا وقد فارق هذه الحياة. فحري بنا يا عباد الله ونحن نشهد هذه المواسم العظيمة التي من أعظمها أن نتقرب إلى الله عز وجل، ومن فضل الله عز وجل ورحمته ورأفته بعباده أنه جعل لهم فسحة أكل وشرب وشيء من اللهو في حدود ما أباح الله سبحانه وتعالى، وأن يوسع الإنسان على نفسه وعلى زوجه وعلى أولاده. هذه من رحمة الله عز وجل بعباده، من رحمة الله عز وجل بعباده. لكن لا يغفل عن مرضاة الله عز وجل وعن طاعة الله عز وجل، فإن الله عز وجل قد أنعم على هذا الإنسان بدخول هذه الليالي والأيام المعدودات، أيام التشريق، الأيام المعدودات، أن جمع لهذا المؤمن بين تنعيم جسمه وبين تنعيم قلبه، تنعيم جسمه وذلك بالأكل والشرب، وتنعيم قلبه وذلك بالذكر والشكر لله عز وجل. وهذه والله تعتبر نعمة من نعم الله عز وجل، فلا يغفل الإنسان فيقدم شهواته ويقدم ملذاته وينسى ذكر الله عز وجل. فإنه إذا قدم على ربه تبارك وتعالى حصد ما جناه من هذه الأعمال، فجنى مرارة أعماله، فجنى مرارة أعماله إذا لم يقدم لنفسه حينما يقدم على ربه تبارك وتعالى. وهكذا أيضا حال الذي يتعب ويصبر على مرضاة الله عز وجل وعلى طاعة الله عز وجل ويجاهد نفسه على الشهوة ألا يجعلها إلا فيما أحل الله سبحانه وتعالى، إلا وجد بإذن الله عز وجل حلاوة هذه الأشياء التي صبر عنها، وجدها أجرا بإذن الله عز وجل. وهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، أنعم أهل الدنيا، يعني كان متنعما في لباسه، متنعما في أكله وشربه، متنعما في مركبه، متنعما في مسكنه، يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار، فيغمس غمسة فقط فيقال: يا فلان، هل مر بك نعيم قط؟ هل مر بك سرور قط؟ فيقول: لا والله يا رب. غمسة واحدة في النار تنسي هذه الملاذ كاملة، لربما تنعم في كل شيء، في المأكل والمشرب واللباس وكذلك المسكن إلى غير ذلك، لكنه كان في بعد عن طاعة الله عز وجل وعن مرضاة الله عز وجل آثر هذه الشهوة وآثر هذه الدنيا وآثر هذه المراكب وآثر هذا اللباس وآثر هذه المآكل والمشارب على مرضاة الله عز وجل وطاعته، وتلهى بها وظن أنه لا يلقى ربه سبحانه وتعالى. فحينما يلقى ربه تبارك وتعالى يغمس غمسة في نار جهنم، ناهيك على أنه يبقى أبد الآبدين في هذه النار يغمس غمسة. يا فلان هل مر بك نعيم قط؟ هل مر بك سرور قط؟ فيقول لا والله يا رب. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمقابل، يؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة، رجل ما كان عنده المال، ما يجد المأكل ولا يجد المشرب، لا تنعم بالمأكل ولا بالمشرب ولا باللباس ولا بالمسكن ولا إلى غير ذلك، ولكنه كان من أهل الطاعة وكان من أهل القربة والمبرة، فيغمس غمسة في الجنة فيقال يا فلان هل مر بك بؤس قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب، ينسى ذاك البؤس كاملا. فحري بالمؤمن أن يجاهد نفسه على هذه الشهوة وعلى هذه اللذة وعلى هذا أيضا ماذا؟ البعد، يعني فيما يتعلق بالبعد عن طاعة الله عز وجل وعن مرضاة الله عز وجل. يجاهد الإنسان نفسه على مرضاة الله عز وجل وعلى طاعة الله عز وجل حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى. ما عسى هذه الشهوة، ما عسى هذه المتعة الذي يقضيها الإنسان في شهوة مأكل أو في شهوة لسان أو في شهوة مشرب أو في شهوة فرج أو في شهوة نظر أو في شهوة لباس أو في شهوة جاه إلى غير ذلك من هذه الشهوات، ما عساها تقابل ما أعد الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر عن ربه تبارك وتعالى أنه قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لمن؟ لأهل الإيمان. يا أخي هناك المستراح الأبدي السرمدي، كما قال الله سبحانه وتعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. صبر وصابر وجاهد نفسه حتى لقي ربه تبارك وتعالى نظيفا من هذه الدنيا، لم يتعلق به حق لله عز وجل إلا أتى به، لم يتعلق به حق للخلق إلا تخلص منه، قام بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه من الحقوق فيما يتعلق بنفسه ومن جعله الله سبحانه وتعالى تحت ولايته، فخرج من الدنيا نظيفا، لقي ربه سبحانه وتعالى كالورقة البيضاء ليس عليه شيء. فهنيئا لهذا الإنسان الذي يقال له حينما يسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. لو كانت هذه الدنيا يا عباد الله تسوى شيئا عند الله عز وجل لكان النبي صلى الله عليه وسلم وأفاضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أحق بها منا. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالرجل السمين البطين الكافر، يعني الذي يعني قد كفر بالله عز وجل في هذه الدنيا، لا يسوى جناح بعوضة عند الله عز وجل، مهما عظم قدره، مهما عظم جاهه، مهما كان وزنه إلى غير ذلك، فلا يسوى شيئا عند الله عز وجل. وتأمل في قصة عبد الله بن مسعود لما ضحك الصحابة رضي الله تعالى عنهم، جاءت الريح فأخذت ثوب عبد الله بن مسعود فرأوا دقة ساقيه، فضحك الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقال أتضحكون من دقة ساق عبد الله بن مسعود؟ فوالله إنها لأثقل من جبل أحد في الميزان. الله أكبر، ثقلت هذه الساق بسبب ما تحمل من الإيمان والتقوى والصلاح لله عز وجل. وكيف كان عبد الله بن مسعود؟ كان عبد الله بن مسعود من فقراء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فلو كان للدنيا مزية ولو كان للدنيا معنى عند الله عز وجل لكان الأحق بها هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يمر به الهلال والهلالان لا يوقد في بيته شيء. ونحن ما نحرم حينما نذكر هذه الفضائل، نحن ما نحرم شيئا أحله الله سبحانه وتعالى للإنسان، بل قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل إذا من على عبده بشيء من الدنيا يحب أن يرى أثر هذه الدنيا عليه في لباسه، في قميصه، في عمامته، في نعله، في أكله في شربه، يظهر هذه النعمة لله عز وجل. هذا من شكر نعمة الله عز وجل أن الإنسان يظهر هذه النعمة. ونعمه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح، نعم المال الصالح للعبد الصالح، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبيت النبي عليه الصلاة والسلام وأبيات النبي عليه الصلاة والسلام يمر عليها الهلال والهلالان، لا يوقد فيها شيء. هل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أن يجمع دنيا؟ قد كانت تأتيه الدنيا بحذافيرها عليه الصلاة والسلام، فيقسمها بين أصحابه زهدا في هذه الدنيا، ما يريد هذه الدنيا عليه الصلاة والسلام. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة صلى بأصحابه، فلما سلم من صلاته خرج جريا، فقيل له: يا رسول الله، يعني سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: ما الحامل لك على هذا الجري؟ فقال: ذكرت تبرا، أي قطعة من ذهب كانت من الصدقات، لم يوزعها النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج فوزعها عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يسر بلقاء ربه، وكان يستانس بلقاء ربه. ولهذا كانت في رمضان تمر على النبي صلى الله عليه وسلم الليالي والأيام لا يفطر عليها الصلاة والسلام، بل يواصل الصيام، فيسأل عليها الصلاة والسلام: يعني ألا تظمأ؟ ألا تعطش؟ ألا تجوع يا رسول الله؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أبيت أطعم وأسقى، أي بمعنى سقيا وإطعام بما يجد من لذة قربه بربه تبارك وتعالى. وهذا يجده الصالحون وطلاب العلم إذا انهمك في طاعة وأقبل على مسألة وعلى بحث أو درس، لربما أنساه الطعام والشراب، ربما أنساه الطعام والشراب، بل ربما أنساه أهلها الأيام والليالي، ما عاشر أهله ونسي أن يعاشر أهله. السبب في ذلك أنه تسلى وأنه استأنس بما يجد من لذة هذه العبادات في الدعوة إلى الله عز وجل، في طلب العلم، في بحث مسألة من المسائل، كذلك فيما يتعلق بمناجات ربه تبارك وتعالى، بمحاضرة، بدرس إلى غير ذلك. سل طلاب العلم كيف يجدون هذا الأمر، سل طلاب العلم كم يجدون من السعادة إذا أقبلوا على العلم وعلى التعليم وعلى الدعوة إلى الله عز وجل. لربما أنستهم المآكل وأنستهم المشارب، وربما يعني يحزن أن يفارق هذه المجالس. أذكر نفسي وإخواني في ختم هذه المواسم العظيمة، مواسم الطاعة والقربة، لأن الإنسان يتهيأ بعد هذه المواسم التي قضاها مع الصيام والصلاة والصدقة والأضاحي والهدايا إلى غير ذلك من هذه العبادات العظيمة، يتهيأ الإنسان وخاصة الدعاة وطلاب العلم بعد هذه المواسم العظيمة للإقبال الكلي على طلب العلم وعلى الدعوة إلى الله عز وجل. فإن الأمة تحتاج إلى طلبة العلم، وتحتاج إلى العلماء، وتحتاج إلى الدعاء، والله أحوجها إلى الماء والكهرباء وهذه الأغذية والأشربة. أحوج الأمة إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الأمة تحتاج إلى أن تتفقه في دين الله عز وجل. إذا تفقهت الأمة في دين الله عز وجل وأقبلت إقبالا كليا على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام تدبرا وتفقها في دين الله عز وجل، فإنها والله لا تبغي بديلا عنه. يجد الإنسان أنسة، ويجد الإنسان راحته، ويجد الإنسان مستراحة في هذه اللقاءات. يا أخي، ما ضر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما ضر التابعين وأتباع التابعين، ما ضر العلماء الذين رحلوا وقطعوا الفيافي في طلب العلم. أحدهم ربما ما عنده مال فيقطع الفيافي من مصر إلى الشام إلى فلسطين إلى العراق إلى اليمن، لأجل العلم. حاجة الأمة إلى التفقه في دين الله عز وجل والله أعظم من حاجتها إلى الطعام والشراب، وخاصة في زمن الفتن الذي أصبحت قلوب كثير من الناس متعلقة بالماديات. إذا ما جاء الراتب أقام الدنيا، إذا ما في كهرباء أقام الدنيا وما أقعدها، إذا ما جاء الماء وانقطع الماء ما أقام الدنيا ولا أقعدها، أقام الدنيا وما أقعدها. سبحان الله، لعل هذه من الابتلاءات. فإذا أقبلنا على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام تدبرا وتفقها لعل هذا من أسباب جلب هذه الخيرات والأرزاق. الصحابة في مبدأ أمرهم كانوا فقراء، لما أقبلوا على دين الله عز وجل وصدقوا مع الله عز وجل أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أنها ستفتح عليهم الدنيا، وأن أكبر خوف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته هي من الدنيا، ما أخاف عليهم الفقر، قال من الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هذا الذي خاف علينا النبي صلى الله عليه وسلم، ما خاف علينا الفقر. وما نعلم إنسانا مات في هذه الأيام في غير هذه الأيام من الجوع، ما نعلم، بل كثير من الناس يموت هذه الأيام من التخمة، من كثرة الأكل، دسومة، أكل شرب، ترى هذه البطن اللهم بارك انفتحت. فحري بالإنسان أن يعرف يعني ما المطلوب منه في هذه الدنيا. فأنا أنصح لنفسي ولإخواني، ونحن نقبل على أيام ستأتي، انتهينا من عبادات وانتهينا من طاعات وقربات ومبرات، فنستقبل أياما. هذه الأيام تحتاج إلى التشمير في طلب العلم، تحتاج إلى التشمير في الدورات، تحتاج إلى التشمير في الدعوة إلى الله عز وجل، وخاصة أن عامة أهل الإسلام قد جلسوا إلينا. لربما يأتي الإنسان الصغير الذي ما عنده شيء من العلم فيجلس يريد أن يعني يلقي كلمة كحالي، تجد أهل يعني أهل المنطقة وأهل الحارات وأهل المكان يجتمعون يستمعون. فهذه والله من الحجج علينا. لربما جاءت فترة من الفترات ما في أحد يسمح لك ولا أحد ولا في أحد يأذن لك أن تتكلم، الآن تتكلم، بل أنت تدعى للكلام، تدعى للتدريس، تدعى للمحاضرة، تدعى أيضا لإلقاء كلمة موعظة تذكير إلى غير ذلك. فهذه والله من نعمة الله عز وجل علينا. الناس في حاجة إلى أن يتفقهوا في دين الله عز وجل. وإذا شغل الدعاء وطلاب العلم أهل الإسلام بالعلم والتعليم انشغلوا عن كثير من الفتن، هذه الفتن بالقيل والقال، وما أعظمها فيما يتعلق ببرامج التواصل. إذا شغل المسلم بالمحاضرات والدورات والدروس ما وجد يعني وقتا للكلام فيها في مثل هذه البرامج بالقيل والقال التي أصبحت فتنة، فيها الكذب، فيها التحريش، فيها المبالغة، فيها التهم، فيها القذف. قس على ذلك كم فيها، كم ترى في الواتس، كم ترى في الفيس من هذه الأشياء. فإذا شغل أهل الإسلام بالدورات بالمحاضرات بالدروس، وأنا أرى والله وأعلم أن من أعظم نعم الله عز وجل على الإنسان أن يمكن من مسجد فيكون خطيبا وإماما ومدرسا فيه، هذه والله من أعظم النعم التي سيسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى. يا أخي افتح درسا صغيرا أو كبيرا، تنتهي صلاة الظهر افتح عشرا من الدقائق درسا توحيد عقيدة الفقه، وهكذا تأتي وقت صلاة العصر تقرأ حديثا من رياض الصالحين تعلق على هذا الحديث، يأتي بين مغرب وعشاء تقرأ آية تفسر هذه الآية وتكلم على معاني هذه الآية. هذه والله من نعمة الله عز وجل. فإذا امتن الله سبحانه وتعالى عليك بمسجد أصبحت إماما وخطيبا ومدرسا في هذا المسجد، فهذه والله من نعم الله عز وجل أن الإنسان يبث هذا الخير في الناس الذين يحضرون ويتلقون. بل كثير من الناس سبحان الله الآن يسأل عن دينه في مبدأ الدعوة أو في بداية الدعوة لربما بعض الآباء الكبار في السن يأنف أن يسأل، يقول هؤلاء جاءوا بدين جديد، كيف أسألهم عن ديني؟ يعني معنى الدين الذي كنت عليه، الذي كنت ماذا عليه، دين ماذا ليس بصحيح. الآن أصبح كثير من الآباء من فضل الله عز وجل ونعمة الله سبحانه وتعالى علينا أنهم يسألون طلاب العلم عما أشكل عليهم، سواء كان في باب المعاملات، سواء كان في باب العبادات، سواء كان في باب الأنكحة، إلى غير ذلك من هذه الأبواب، في أبواب العقائد، في أبواب التوحيد. فهذه والله تعتبر من نعم الله عز وجل علينا. فالإنسان إذا شغل أهل الإسلام بالدعوة، طلب العلم، الدروس، الدورات، تقلصت كثير من الفتن والقيل والقال في المجتمعات، ولا ترى هذه المجتمعات إلا فيها الخير، انتشر الخير. هذا يبلغ أهل بيته، وهذا يبلغ جيرانه، وهذا يبلغ أهل حارته، وهذا يبلغ أهل قريته، إذا غير ذلك فينتشر الخير بإذن الله عز وجل. وإذا انتشر الخير أصبح الإنسان يخاف أن يلق في الفتن، سواء كان فتن الأموال أو فتن الدماء أو فتن الأعراض، يخاف لأنه سمع أن هذه من المحرمات وأن هذه من حقوق العباد العظيمة الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم من انتهاكها. فلما يتعلم أن هذا حرام، أن هذا حلال، أن هذا مكروه، أن هذا مستحب، أن هذا مباح، يمشي على نور في هذه الدنيا. فحري بنا يا عباد الله، ونحن نستقبل عاما جديدا، عاما هجريا جديدا، أن نشمر عن طلب العلم بالجد والاجتهاد، بفتح حلقات القرآن، بفتح الدروس، بكذلك الوعظ، التذكير، كذلك بالدورات، حتى الناس على الخير. وهذه دعوة أهل السنة من قديم، لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا، ما يريدون إلا أن يبلغهم هذا الخير ويبلغهم هذا ماذا العلم وهذا الفقه في دين الله عز وجل، ولا يريد إلا هذا الأمر. أهل السنة من قديم هم على هذه الحال، ما عندهم والله يعني اجتماعات سرية، ما عندهم والله أموال يعدون الناس بها، ما عندهم أحزاب يعدون الناس بالانضمام إليها، ما عندهم يعني إلى غير ذلك، ما عندهم إلا قال الله قال الرسول السلام عليكم، يمشي في المسجد، يقوم في المسجد فيلقي يعني موعظة ويلقي أيضا ماذا تذكير للحاضرين من أهل المسجد، ثم يمشي من هذا المسجد، لا يريد للناس إلا الخير. فدعوة أهل السنة من قديم لا تريد الحاكم أو المحكوم أو عامة الناس إلا الخير، أن يتفقهوا في دين الله عز وجل، يعرف ما عليه من الحقوق، ويعرف أيضا ما عليه أيضا من الحقوق لله سبحانه وتعالى، وما عليه من الحقوق للجيران، ما عليه من الحقوق للوالدين، ما عليه من الحقوق للأقارب، ما عليه من الحقوق للأصدقاء، إلى غير ذلك من هذه الأحكام. فهذا حال أهل السنة، أنهم ما نزلوا مكانا إلا قالوا قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أنصح إخواني بالإقبال الكلي على طلب العلم وعلى التفقه في دين الله عز وجل. الأمة تحتاج إلى علماء، تحتاج إلى علماء. امتلأت المجتمعات بالمهندسين، امتلأت المجتمعات بالمقاولين، امتلأت المجتمعات بالدكاترة، امتلأت المجتمعات بكل فنون هذه الدنيا. ونحن لا نقول حرام، هذا أمر طيب، هذا أمر طيب، ولكن ما يتعلق بالعلم والعلماء، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن العلماء يعني ماذا يأتي على زمان على العلماء، حتى أنه لم يبقى ماذا عالم، فيتخذ الناس رؤوسا جهالا، فربما سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فحري بنا أن يحيي هذا الأمر العظيم، ألا وهو طلب العلم ونشر العلم والتفقه في دين الله عز وجل والدعوة إلى الله عز وجل. يا أخي تجعل لك في الأسبوع يوما في مسجد من المساجد تلقي كلمة، تلقي درسا، وما أكثر طلاب العلم، المساجد قليلة وطلاب العلم كثير، فلو توزع طلاب العلم على المساجد، هذا يدرس في هذا المسجد، وهذا يلقي كلمة، وهذا يفتح دورة، وهذا يلقي محاضرة، إلى غير ذلك، انتشر الخير بإذن الله عز وجل، وتقلص الشر في الأمة، وخاصة ونحن في آخر الزمان، وما أكثر الفتن، وما أكثر القلاقل، وما أكثر القيل والقال، وما أصبح يعني سبحان الله الدماء أصبحت هينة سهلة في نظر كثير من الناس. السبب في ذلك أنه ما عرف عظمتها، ولا عرف قدرها. السبب في ذلك أنه في بعد عن كتاب الله وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلو تفقه عرف يعني قدر هذه يعني المحرمات التي يعني نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أنصح لإخواني وأنصح لنفسي أن نفتح صفحة جديدة، ونحن قد أقبلنا على عام جديد، أن نقبل إقبالا كليا على طلب العلم، على طلب العلم، وأن نتشاغل بطلب العلم، وأن نترك القيل والقال، وأن يترك الإنسان ما لا يعنيه، أن يترك الإنسان ما لا يعنيه. فإن الإنسان إذا ترك ما لا يعنيه ارتاح، وإذا دخل الإنسان فيما لا يعنيه تضايق. هذا حال الإنسان، أنه إذا دخل في شيء أكبر منه تضايق. لماذا؟ لأنه أكبر منه. وإذا دخل الإنسان فيما يعنيه وفيما ينفعه، هذا الذي يستفيد منه ويفيد به بإذن الله عز وجل نفسه أولا، ويفيد به ماذا؟ غيره. وإذا دخل الإنسان فيما هو أكبر منه، وسبحان الله، ويأسف ونأسف كثيرا على بعض الدعاة وبعض طلاب العلم أنه ولج ولوجا كبيرا فيما يتعلق بالسياسات، فيما يتعلق بالسياسات، وهو ما زال في أول الاستقامة وفي مبدأ الاستقامة وفي أول طلب العلم، وإذا به يلج بابا كبيرا العلماء ما يدخلونه. العلماء يقولون نحن ما ندخل هذه الأبواب، لا ندخل هذه الأبواب. الإمام العلامة العالم الشيخ الألباني عليه رحمة الله يسأل في مسألة تتعلق بالسياسات، يقول أنا ما أتكلم في هذا الأمر، ما أتكلم في هذا الأمر، ولا أحسن هذا ماذا الأمر. وهم العلماء، وهم العلماء، ونحن لا نحرم على الإنسان، لكن لا يخوض الإنسان في مثل هذه القضايا الكبيرة إلا إذا كان من العلماء الراسخين الذي قد رسخ في العلم، رسخ في العلم، فيعرف المصالح والمفاسد، ويعرف الواقع وما هو عليه وما حول إلى غير ذلك، هذا لا حرج منهم. أما كون طالب العلم في مبدأ طلب العلم يتعلق بمثل هذه الأمور ويتخصص فيها ويشغل بها، فهذا والله يعتبر من الحرمان، يعتبر والله من الحرمان أن يلج الإنسان بابا يتوه في هذا الباب ويضيع في هذا الباب، ألا وهو باب السياسة. السياسة باب واسع على الإنسان، اتركها لأهلها، اتركها لأهلها، اقبل على ما ينفعك. فإذا ولج الإنسان فيما لا يعنيه ضر نفسه أولا، وربما حصر الإنسان، حتى ذكر الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في مقدماته الموافقات، ذكر أن من أعظم أسباب انحراف المعتزلة والجهمية والأشاعرة أنهم ولجوا بابا ما ولجه السلف، وهو باب الفلسفة، باب كذلك يعني المناطقة. دخلوا في أشياء احتاروا فيها، دخلوا في أشياء واحتاروا فيها، سبحان الله، دخلوا في علم المنطق ودخلوا في علم الفلسفة، وأرادوا أن يجعلوا هذا الدين معقدا، جعلوا هذا الدين ماذا؟ معقدا. حتى أن كثيرا من طلاب العلم يقول أنا أدرس كل الفنون، أدرس ماذا؟ كل الفنون إلا فن أصول الفقه، فإنه فن صعب. السبب في ذلك أن هؤلاء المناطق والفلاسفة صعبوا هذا الفن بما أدخلوا فيه من الفلسفة ومن علم المنطق، حتى أصبح هذا العلم معقدا. فيقول الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في المقدمة، في مقدمة هذا الكتاب، سبب انحراف القوم أنهم ولجوا في شيء كان السلف ينهون عنه، كان السلف ينهون عنه، ألا وهو أن الإنسان يدخل في أشياء عقلية فيحتار فيها، حتى أصبح كثير من الناس من هؤلاء الفلاسفة والمناطقة من كبار المعتزلة والجامية والأشاعرة يشكك في وجود الله عز وجل، يشكك في أسماء الله عز وجل وصفاته، يشكك في أشياء علمت عند العامة، حتى تمنى أحد هؤلاء أن يموت على عقيدة عجائز بعض يعني ماذا بلدانه الذي عاش ماذا فيها، وهو الغزالي الذي هو إمام فيما يتعلق بعلم الأصول. فلما ولج هذا الفن احتار في ذات الله، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، دخل في باب القدر فاحتار إلى غير ذلك، فتمنى في آخر عمره أنه مات على عقيدة جدته. فالإنسان إذا دخل في أبواب لا يحسن هذه الأبواب، أو دخل في مكان لا يعنيه، أو دخل في مكان هو أكبر منه، هذا قد أذن لنفسه أو قد يعني كما يقال نادى على نفسه بالهلاك، نادى على نفسه بالهلاك. فحري بنا يا طلاب العلم ويا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن نأتي العلوم شيئا فشيئا، يأخذ الإنسان صغار العلم قبل كبار العلم، هكذا يتربى الإنسان مع هذه ماذا العلوم، يتربى الإنسان مع هذه ماذا العلوم، يربي نفسه أولا تربية أخلاقية سلوكية آدابية ثم يأخذ العلم. ولهذا ذكر العلماء أنهم كانوا يحضرون يعني مجلس الإمام أحمد عليه رحمة الله بالمئات، القلة نحو 10 أو 20 هم الذين يدخلون يعني ماذا حلقة الإمام أحمد لأجل التعلم، والكثير من هؤلاء الحاضرين يدخلون ليأخذون الأدب عن الإمام أحمد عليه رحمة الله من أجل أن يأخذ الأدب، ينظر إلى سمته، ينظر إلى أدبه، ينظر إلى أخلاقه، أخلاق الإمام أحمد، فيأخذ هذا الأمر، أخذ الأخلاق والآداب قبل أن يأخذ العلم. الآن يقفز طلاب العلم على أخذ العلم وما عنده ذاك الأدب، ما عنده بذاك الأخلاق إلى غير ذلك، بل يدخل في مسائل شائكة، بل يدخل في مسائل حار فيها أهل الفن وهم أهل السياسات، فيريد أن يزاحم أهل السياسات في الكلام في هذه السياسات، فدخل في أمر فأصبح محتارا، أصبح ماذا محتارا، وأصبح محللا، أصبح محللا يحلل ماذا الأخبار. يا أخي لا تشغل نفسك إلا بالقرآن، لا تشغل نفسك إلا بعلوم الأحكام، لا تشغل نفسك إلا بلوغ المرام، اشغل نفسك بما يعنيك وبما تنتفع به. كم ولد إنسان في مثل هذه ماذا الأبواب فضاع وضيع، ضاع وضيع. فأنا أدعو نفسي وإخواني وآبائي أن يحرص الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم ربما أحدهم يتمنى أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إجلالا واحتراما وهيبة للنبي عليه الصلاة والسلام لا يسألون. فلما يأتي الأعرابي من البادية يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يفرح الصحابة أنه قد جاء من يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر من أمور ماذا الدين حتى يستفيد الصحابة، إجلال واحترام وهيبة وتقدير للنبي عليه الصلاة والسلام. وما عساهم أن يسأل، يسأل ماذا عن دينه، فوالله ما سألوا سؤالات الفلاسفة من الأشاعرة الجهمية المعتزلة، ما سألوا هذه السؤالات التي يردها هؤلاء الضلال الذين زاغوا وانحرفوا لما أدخلوا يعني ماذا منهج الفلسفة، منهج كذلك يعني ماذا اليونان في دين الله عز وجل، فانحرفوا عن دين الله عز وجل. يحرص الإنسان على ما ينفعه. فإذا جلست يا عبد الله في مجلس رأيت أنك لا تنتفع في هذا المجلس، نصيحة حتى تحفظ وقتك وتحفظ صدرك وقلبك وروحك، تغادر هذا ماذا المجلس وتنتقل لك إلى مجلس تنتفع فيه، حتى يعني ماذا مما جاء عن أبي الدرداء أنه قال لسلمان تعال إلى الأرض المقدسة، فقال سلمان رضي الله تعالى عنه إن الأرض لا تقدس أصحابها. ماذا يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يذكر هذا الأثر؟ قال فيه أن الإنسان يجلس في المكان الذي يستفيد منه عند القريب أو البعيد. بعض الناس ربما استفاد في غير بلده، في بلده مستفاد، بعض الناس في قريته مستفاد لكن القرية الثانية استفاد فيها، بعض الناس في هذه المنطقة مستفاد انتقل إلى منطقة ثانية استفاد. فأنت تنظر إلى المكان الذي تنتفع منه، مجلس ما تنتفع منه السلام عليكم، قرية ما تنتفع منها ارحل، تنتقل لك إلى مكان آخر. وذاك الذي قتل 99 نفسا ماذا قال له، ماذا قال له ماذا الملائكة أو الملك؟ قال تترك هذه القرية، تذهب عن هذه القرية، تترك هذه ماذا القرية فتذهب إلى قرية كذا وكذا، فإن فيها أناس يعبدون الله، أي فيها أناس ماذا صالحون، فلا تقول هذه عشيرتي، هذه قبيلتي، هذا بيتي، هؤلاء أهلي، هذه حارتي إلى غير ذلك. لا يا أخي، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. وقد أكثرنا عليكم في مثل هذا المقام، أسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.